العرب من القاهرة. يلا يا سينما كمان وكمان، سهرة سعيدة بفكر جديد، هنرجع لك فن زمان، أبيض وأسود والألوان، وانت مكانك حظ سعيد، قيمة وسيمة، فكر ومعنى، فن أصيل مرئي ومسموع. متعنا بفنك، متعنا، سمعنا فيلم الأسبوع. فيلم الأسبوع، فيلم الأسبوع تصحبكم فيه أماني أحمد. أعزائي المستمعين، أهلا بكم، وفيلم جديد وسهرة جديدة وفيلم السهرة، فيلم سهرة الليلة، حب ودموع، حب ودموع، إنتاج عام 1955، بطولة فاتن حمامة، أحمد رمزي، زكي رستم، عقيلة راتب، استفان رستي. حب ودموع، قصة محمود صبحي، سيناريو وحوار علي زرقاني. حب ودموع، إخراج كمال الشيخ. سهرة سعيدة وسماعا طيبا وفيلم حب ودموع. مساء الخير، البحر جميل، جميل قوي. ما ترد عليا، هجيب لك عربية وهدفع لك اجرتها مقدم. سيبني في حالي اعمل معروف. مالك يا جميل؟ سيبني بقولك. تسمح تولعلي؟ البحر مليان سمك، ايه اللي عاجبك في الشبار؟ لذيذ وما فيش شوك. ما نجرب قشر البياض. قشر البياض كويس بس زفر. يا سن يا اختي، بقالها 3 ايام قعدنا كده زي الرصدة، ولا منها ولا كفاية شرها. البوليس خبر. يلا ستة بشاويش، تعال هنا، خليك بعيد عني. وده جبته ليه راب؟ يبيع صور عريان يا فندم. ليلتك صدى وملغمطة كحلي. قرب يا وقت على هنا. مظلوم شرفك يا شاويش. ابعد عن شرف يا عادي، مش شرف. من فضلك يا شاويش. اهلا وسهلا. انا ارتيست في كباري بارادي دوغي، وادي الكارنيت. ازاي البوليس يقبض علي؟ هو انا منيه؟ لا لا سمح الله، انما الحكايه ان واحد بحار فرنساوي كان بيتفسح امبارح مع واحده وانسرقت محفظه، واخده لي بالك؟ واخده. صور عريان. ابدا يا شاويش. امال يعني متغطيين؟ وعلى العموم حشوف. وجعتك سود يا نهارك مطين، خبرك مهبب. الله الله الله الله، يا يا يا يا يا يا يا يا. استغفر الله العظيم، 7 سنين سجن. وباشا سيد حرض عليهم اوام، حرض ولا تتفرجش، فوت قدامه. فورت دم، الله يفور دمك. اتعد انت وهي بدون تقصيع، واللي بقاها البلد بلح الاسم والمهنه والعنوان. سونيا جولياني، المهنه ما فيش. لا يا شافيش، انا اشتغلت خياطه. مفهوم مفهوم. العنوان لوكاندت اليكتر، غيره مفيد سليمان، المهنه ما فيش. والعنوان لوكاندت فرتيون، غيره. انت مين؟ اسمك ايه؟ اسمي عطيات. عطيات ايه؟ عطيات بلوبيف. بلوبيف تاجها يا بنت. دي يو ال يو اي اف اف يو. مش عارفه تستهجها بالعربي. ب واو لام واو ب ي ف ف. والعنوان شرح لوكاندت فرتيون، غيره. ست نعيمه حجازي، ارتست كباريه براديه دوريان، يعني جنه الشرق. واللي بتعيط ليه؟ انظبطت في حاله تلبس. جنايه بعد تحولها للكشف. اسمك؟ مظلومه. كلكم مظالمين. واسم المظلومه ايه؟ عطيات عبد. والمهنه؟ طلقه. غيره؟ هي بتتلكع كده ليه؟ شاويش اعمل معروف، انا ما عملتش حاجه، انا كنت قاعده في حالي. انت منين؟ بكر سعيد. نفسها؟ ايوه. ايه اللي بيطلعك البحر بالليل؟ عشقة ومفرقة. اشمعنى الكتب انت وهي؟ اسمك ايه؟ ميت مسا يا شاويش مرجوشي. اهلا خواجة باولو. شوف بقى يا شاويش. لحظة يا خواجة باولو، بصوار نعيمة. واسم أبوك؟ محمود سلام. موجود؟ مات. مالكيش أهل؟ مهنتي؟ مفيش حاجة. أمال بتاكل منين؟ والعنوان؟ 17 فريد. اترك له هناك انت وهي، نادي المجنى عليه. حاضر يا فندم. خلاص، مفيش حنية، مفيش إنسانية. احنا مسكناهم من الشارع يا خواجة باول. يا عالم، يا هو، بقى معقول إن واحدة أرتست تخبط محفظة؟ لما يخلص العرض ضمن عليها ومصحوب بالسلامة. أوه، كل موند. تو سافور موا. كيرسي جونتيل. مرسي مرسي. سي سا؟ كوم إلي جولي سيسي. بيقول إنها حلوة خالص. يا خبرك يا سويد. سيرف بليه مسيه. هات الضفر. مسيه، أكريفي فوترونوم أسي. مي بوركوا سا؟ بارسكين يابا المحفظة والبحث جاري. يلا البنات للضمان او الحجز ما عدا اللي بتعيط. حاضر يا فندم. فاطمة محمود سلام. نعيمة حجازي. ايوه امال، ما هو انا ضمنتك. يا سلام، هو ما فيش انسانية، ما فيش حنية. ابوك الله يرحمه كان حبيبي، صاحبي الروح بالروح. انت دلوقتي في رقبتي، يعني انا ضمنتك وانت ساكنة عندي في المحل بتاعي. ولا تزعلي نفسك ولا تسألي في حاجة يا كتكوتة. ابدا ابدا. لا لا لا لا. قول يا وصف. حبك لها يدوب عيد. خش اقعد يا استريح. ايوه. اطلب لها الاسعاف. ساعات لما يشيلك عشان يجرها حاجه. طب ليه هو مش مجرح الشغل؟ ايه بقى يا حلوه يا طوطه؟ اصحى يا رب، اصحى يا حبيبتي. ايوه فارم عليك. ما تخافيش، انت هنا في بر الامان، عندي في مكتبي. طب اشربي بقى دول هينعنشوكي قوي. ايه ده؟ ده انت ايديكي بارده قوي. لازم جعانه. مظبوط، ايديكي سعانه قوي، بقالك قد ايه ما اكلتيش؟ ردي عليا، انت مكسوفه. بابا كان صاحبي بالروح. شربة فراق سخنة بالعجل. قولي لي بقى يا أمورة، انت ايه اللي حدفك على المينة؟ وانت من بتوع البحر، انت من بتوع السرايات. الجو هنا هيعجبك قوي، ضحك وفرفشة ورقص. ادخل. ايوه ست صناعي، عايزة تروح دلوقتي. ليه؟ حد ما تلاقى؟ بتقول خلاص نمرتها وتعبانة شوية. تقعد التشطيب للساعة 2. حاضر. في الشوربة يا جميلة. هدي هتفتح نفسك لغاية ما جهز لك العشاء اللي على كيفك. تشربي من إيدي؟ صحيح كنت تعرف فلي. يا سلام، عز المعرفة. ده كان حبيبي الله يرحمه، كان راجل طيب، راجل سكرة. اشرب. الله. ده كل ليلة بقعد للزهد للتشطيب، هو حرام أستريح ليلة؟ ولا هي حرق الدم؟ اعلن سنية. انت مش عايزنا اروح ليه؟ هو لازم حد يموتلي عشان تديني اجازه؟ ماليش حد، ابويا وامي وماتوا. اموت لك انا بقى؟ لا يا شيخه، ما تقوليش الكلام ده، خد سجاره. ما انت عارف ان انا عيان. وخفيتني والحمد لله. نعم، طب استعبط يا خواجه. خد اشربي كاس. بقولك عيانه عيانه. من غير زعل اشربي. انا مروحه واللي تعمله اعمله. سنية، من غير ما تقول ماليش جايه بكره. طب خدي دول. انا حسابي خالص يا الدلعات. وماله يا سلفيه، مني ليك تجيبي بيها الحقن وخلاص؟ يعني مفيش صداقه، مفيش انسانيه. ايه رايك في الاموره دي؟ بصي، مسكينه الاخرى ملهاش حد، مقطوعه من شجره، يتيمه زيك. بس يتيمه نوبي، كانت ماشيه في المينا لوحديها، ضبطها البوليس كان هيحبسها. لولا ضمنت عليها ما كانتش خرجت ابدا. انا عايزك تاخدي بالك منها قوي. انا رايح على الصاله ابعت لها العشاء، توكليها بايدي عن اذنك يا اموره. ايه غريب ده، ما هو بدري على خير يا دين. الواحد يغيب يغيب ويرجع يلاقي الخلق هي هي. احنا اتقل بس الليله جت لنا بضاعه لوز. فين هو اللوز ده؟ مانيش شايفه يعني. بيقشروه يا بيبي، قشروه. قولي لي حبيبتي، ما تخافيش، ايه اللي بيوديك البحر بالليل؟ مالك ومال البحر؟ البحر فيه اغلى حاجه عندي، فيها أملي، فيها حبي، فيه اللي راح وفيه اللي جاي. على الشط عرفت معنى السعادة، حبيت كل موجة بتقربه مني، كرهت كل موجة بتبعدني عنه. في اليوم ده ما كانتش الدنيا زيعاني من الفرحة. كان راجع بعد غياب 3 أشهر. من فضلك المركب هتوصل امتى؟ انهي مركب يا هانم؟ نجمة مصر. ثانية واحدة، هتوصل الساعة 3 بعد الظهر. مش هتتأخر؟ ما افتكرش، اصل لكن امبارح قلت لي انها يمكن توصل بالليل. لا اطمني، هتوصل في الميعاد. متشكر، مع السلامة. المركب هتوصل النهارده الساعة 3. لا يا شيخ، طب خليكي بقى ياخد لغاية ما تيجي المركب. لا لازم اروح البيت الاول، هكون هنا 3 إلا ربع. بقالي 2 أيام بستنى اليوم ده. عارف يا سعاد، اول ما بسمع سكرة المركب قلبي يدق ويجيلي رعشة، واول ما اشوفه على السلم قلبي بيقف ويفضل يتلفت يمين وشمال لغاية عينيه ما تيجي في عينيه. هو اسمه ايه ده؟ ما انا عارفة ان اسمه احمد. ربنا يوعدك وتحبي واحد زي. ليه وانا عبيطه زيك؟ انا لا يمكن اتجوز ضابط بحري ابدا. ليه يا سعاده اخت علي؟ اقول لك ليه يا ست. اولا يسيبني متلقحه في بورسعيد وحضرته زي فرقع لوز من مرفا للهند الفيلان. ثانيا يا ست هانم، دلهم في كل مينا واحده، لكن احمد ملوش غير مينا واحده وقلبه واحد. سعاده، البحر الابيض المتوسط. بقيت واحدة لسه ما حضرتش الأكل، وقبل ما تلبسي وتتزوقي وتتفرحي. زي ما قلت لك ليه ما ماسكه باص عليا عشان اقدر ادي. لا مش حبايبي. ليه بقى؟ اروح معاك. لا يا شيخ، اشوف احمد. يا النبي، يا سلام يا سعاد، بقالي 2 وثلاث أيام مستنيه اليوم ده. كنت فين؟ كنت بجيب السمك. كنت بتصيدين البحر، رميت الصناره ما غمدتش. مش قبل ما رحت السوق ساعه ونص. بابا انا هقولك ولا كلمه، هقولك على الحقيقه كلها والله، مش هخبي عليك حاجه. لا يا شيخ صحيح، انا ما خليتش حته ما دورتش فيها، بقالي ساعه ونص وانا زي المجنون. قوليلي خبيتيها فين؟ فين هي؟ ايه دي؟ ازازه الكونياك. انت بتدور على الكونياك؟ ده برج من عقل حيطير. الحقيقي ابوس ايدي. الهدانه فاضيه. فاضيه ايه؟ نسينا؟ انت مش امبارح بالليل سهتني وشربتها كلها وانا نايمه؟ انا وملاني وشربتها كلها. كلها يا خبر، انا لازم شربتها كلها وانا سكران. احسبك مخبياها مني زي عوايدك. معلش، حقك عليا. هروح اجهز الاكل اللي احسن بقينا وقت. لا ومليانه لتم عينها بنتي حبيبتي. ايه دي دخل؟ امال فاكروا ايه؟ طب ايدك بقى على نص جنيه. عشان ايه؟ نازل اجيب حاجه. هتجيب الزفت ده انا عارفه. طب هات ريال. قول الاول ليه؟ هجيب حلوه طحنيه ريق ناشف. الحلوه الطحنيه اهي. طب هاتي نص ريال. ولا مليم بعد كده. انت هتتحكمي فيا؟ دي فلوسي. لكن انا اللي ماسكه المطروب كده. طيب ما انتش خارج. لا هو من قدام الاحسن العفاريت بتلعب في وشي. طب معلش عشان خاطر انت بتتعب من السلم. ما تجيش فالح بيا. اوعي بقول لك. لا ده من الزفت والقرف اللي بتشربه. سيبيني يا بنت، سيبيني سيبيني سيبيني. قوم اتسند عليا. قوم. انا مش عايزك تشرب عشان صحتك. الموت راح للي زيي. ما تقولش كده اخطا عليك، انا ليا مين غيرك. رجلك انجرحت؟ لا يا بنتي، الجرح مش في رجلي، الجرح هنا هنا، والخمره دوايا. انا بشرب عشان انسى. عمر الخمره ما هتنسيك حاجه، بالعكس دي هتزود نارك. يا بابا اللي راح راح، وقضى اخف من قضى. انت نفسك كنت بتقولي البحر زي الدنيا، على قد ما بيدي على قد ما بياخد. وانت احسن من غيرك، على الاقل كان عندك قرشين عرفت تشتري مركب، ودي عم متولي بيشغلها لك كويس. مالك تاني بقى؟ ما ماليش يا بنتي. طب بتفكر في ايه؟ في البوري ده يظهر انك نسيتيه. ما نسيتش حاجة. يا خبر، الساعة بقت اتنين. يا نهار ابيض، ده انا ميت من الجوع. صحيح، عارف دي اول مرة بتقول فيها انك جعان، تعرف ليه؟ عشان ما شربتش النهارده. يا بابا اوعدني انك ما تشربش عشان صحتك تبقى كويسة وتعرف تنزل وتعرف تتفسح. بعد عشر دقايق هكون مجهزة لك الاكل. مين؟ انا متولي يا فطنطن. اهلا وسهلا، اتفضل. صلاة النبي احسن، ربنا يزيد ويبارك. امال فين الرئيس محمود؟ جوه في اوضته. يا بابا عم متولي اجا. خدي بطيخة عشرة وقة مستكاوي اصلي زي الخشاب. اتفضل. استريح. استريح حالك. اهلا رئيس محمود، كيف ما اصبح؟ نحمده. يعني فايق النهارده يا اخويا؟ ايوه. ليه زعلان؟ لا ابدا. تعفر؟ متشكر. قطع البطيخه فطنطم تسقع عبد ما نتغدى. فاطمه كبرت يا ريس. ايوه. مش ان الاوان بقى وتقول لها الهدى مش خالص يا فطومه؟ دقيقه واحده غير هدومي واجي على طول. قلبها دليلها، سابت الاكل على النار وراحت فين تسوي. صلاة النبي احسن، ربنا يزيد ويبارك. فطمطم انا جعان قوي مش قادر اصبر، قطعي البطيخه اوام، عايز اطمن هتطلع ازاي. عايز اشوف بختي. البطيخه مستويه قوي يا ريس. خشاف خشاف والنبي. اعصر لك ليمون؟ لا بحبه من غير ليمون. اكسر لك سمه؟ ما تعصرها انت. انا اشتريت مركب جديده، حذرك سميتها ايه؟ لازم ام حسني. ام حسني ايه وبتاع ايه؟ بحال اسم مراتك. سميتها فاطمه. ايه رايك يا راجل؟ مبروك. اول ما تنزلي تلاقيها في المينا. صحيح، اول واحد على ايدك الشمال، مضروب اخضر على اصفر. هروح اشوفها بابا. مش لما تخلصي اكل. انا خلاص شبعت عن اذنك. انزلي يا فاطمه، انا جاي معاك. انت لسه تاكل؟ انا شبعت. ما يصحش تنزلي لوحدك. عن اذنك يا ريس هنزل وياها المركب افسحها شوي. يلا يا فطوم. عن اذنك، الباب يخبط. فكرت بيك انت هتوديني في داهيه وهكذا ساعتين ونص وخمسه. طيب يلا مستنيه ايه؟ استني شويه انا جايه. يا بابا ام سعاد جالها الدور ولازم اروح اجيب لها الحكيم. طب وسعاد ما تروحش ليه؟ هتسيب امها لوحدها؟ انا هخطف رجلي لغايه العياده وهستناه لغايه ما يجي. والدكتور يجي الساعه كام؟ 3 بالظبط. طب يلا بقى مفيش وقت. انا لسه شربت. هو ايه ده اللي بيقول الدور؟ امك يا اختي ربنا يخليها. مالك؟ سلامتك. مش عاجبني. عن اذنك. على فين؟ حاسر ايديا. مش وقت وانا مستعجل. مع الف سلامه. انا مستعجل على الجواز. اقعد. مش قال الاوان يا ريس؟ طول بالك. لامتى؟ لحد ما واحد تاني يحط عينه عليها. دي البنت لسه صغيره. صغيره مين؟ دي طابت واستوت. صبرك بالله. انا خطيبها بقالي سنه يا ريس متولي. وقاري فتحتها. امتى هقدم الشبكه؟ لما جس نرضاها. هي فاهمه كل حاجه. لا ده انت اللي فاهم غلط. كانت بيت الزوالي. يا ريس متولي دي عارفه انك راجل متجوز. وماله؟ الدين يسر لا عسر. الشرع محلل للراجل اربعه والراجل مقتدر. انا دافع مهرها مقدم 1000 جنيه 1000. ان ما جوزتهاليش انت عارف وانا عارف. الله، مالك بتترعش ليه؟ بردان؟ خد كاس كونياك فرنساوي نمره واحد، اشرب يمكن تحط عقلك في راسك وتعرف خلاصك. ما تكسبش جوز بنتك. حلاوتك يا ابو نزه. وحشتيني يا فاطمة. أهلاً. وحشتيني يا فاطمة، شهرين غايبة عني. انت اللي غايب. شهرين دلوقتي. شفت ازاي كنت بتنساني؟ انا انساكي؟ افتكرتني شهرين ونسيتني ثلاث ايام، انا عداهم من يوم ما سافرت. كنت بتعملي ايه؟ كنت بقعد اكلم نفسي اقول امتى النهارده يفوت ويجي بكره اوام. تعرف كنت كل ما اسمع صفارة مركب يتهيأ لي انك رجعت، انزل جري واروح على المينا وافضل استناك. لكن انت كنت بعيد بعيد قوي. ساكت ليه؟ بسمعك، صوتك الحلو وحشني. تكلمي كمان. طب ما تتكلم انت شوي. هقول ايه؟ ما انت عارف. كنت بتفكر فيا؟ انا دايما بين السماء والبحر، ما فيش غيرك افكر فيه. صحيح. على فكره انا لقيت واحده زيك، صوره منك، لقيتها في نابولي. مين دي؟ عروستي. كنت بجري على المينا عشان احصل المركب، فجاه صوتها رن في ودني، وقفت تهيألي انها بتناديني. قربت منها، كانت واقفه في وسط 100 عروسه، لكن عرفتها واخترتها، ومن يوميها ما تفرقناش ابدا. كانت بتفكرني بيكي، كل يوم احطها قدامي واتفرج عليها وهي بترقص زي الفراشه. هتنزل مصر امتى؟ بكره الظهر وارجع تاني يوم. اوعى تكون نسيت تجيب هديه لوالدتك. ازاي وده معقول؟ جبت لها ايه؟ شال حرير وبنطول. وجبت خالتك؟ مال؟ ما جبتلهاش حاجه. وقلبة بودرة بس ومشت. وايه كمان؟ وصباع روز. ما تقول علبة تواليت احسن. ايوه، اصلا بتحب تقف قدام المرايه كتير. لازم حلوه قوي. مش احلى مني؟ انت جمالك طبيعي، لا عايزه لا روج ولا بودرة. انت زعلانه؟ انا ابدا. عارفه الجنة اللي هناك ده؟ انت مش فاكر المره اللي فاتت جبت لها ايه؟ برواز صور. وقدمته من غير صوره؟ اي. يا ترى البرواز لسه فاضي؟ معرفش. بذمتك انت بتغيري منها؟ انا مش معقول. كنت بقول لك على البنى اللي هناك. لكن انت مره قلت لي انها بتحبك. اي. وكمان بتقول ايوه. انت زعلانه؟ اي. يعني مش هنتقابل بكره؟ مش هنتقابل بكره؟ ساعه كام؟ ايه؟ ساعه كام؟ 9:30. فاطمة، سلمى دي بنت خالتي زي أختي تمام. أحلف. وحياة فاطمة. وحياة أحلف. وحياة أحلف. صدق. ودي نغليتن على نغليتن. إيه اللي جاب لك الجبس ده؟ ولاد الحلال كتير. أنا عارفة مين اللي جابه، عم متولي مش كده؟ صديقي وحبيبي. الراجل ده ما يدخلش البيت ده تاني أبدا، فاهم؟ لا حق كله لك كده. هو ليه عندنا إيه؟ يدينا فلوس. اي واحد تاني اجر المركب. لا البرا وام. اكتب الازازه دي بقى. هو ايه؟ بقول لك اكتب. ايه الازازه انكسرت يا خساره الكونياك الكويس. يعني لو كانوا يحطوا خمره في ازايز حديد كان يجرى ايه؟ فاطمه، ايه دي؟ عروس. اشتريتيها؟ ايه. حلوة خالص، بترقص وتغني وزقططة قوي قوي، طبعا من قدها عروسة. حسبي لا تتكسر منك زي ازازة الكونياك. قوم يا بابا استريح. صعبان عليا قوي. هي ايه دي؟ العروسة. ليه يا بابا؟ عشان محبوسة ما بتتنفسش زي العصفور في القفص. الناس فاهمة انه بيغني ومبسوط، وهو حبة قلبي بيشكي همومه. عجب يعلي هادي عصفور بغراب لا من سنه ولا من لونه. بابا انا هقول لك حاجة هتفرحك قوي. العروسة لازم لها عريس يهنيها ويسعدها. مش كده والنبي؟ اسألها كده يا بابا، عايزة مين؟ مين يا حلوة؟ مين يا ست العرايس كلها؟ عريس تحبه ويحبه؟ وان كانت العروسة ما تحبهوش تبقى مسكينة زي العصفوريات. وان كان العريس متريش السعادة وراحة البال أحسن. اوصفي لي عريس. هو عصفور حلو وصغير طاير بين السماء والبحر، بيغير ريشه مرتين في السماء، في الصيف أبيض وفي الشتاء كحل. بيسيبها في القفص شهور وأيام ويلف الأرض كلها لكن في الآخر برضو بيرجع لها. ما تبنيش ما تبنيش أبدا. أنا معاك يا فاطمة، خايفة مني؟ مش عارفة، لقيت نفسي لوحدي، تهيألي مش هشوفك تاني. غريبة، أنا كمان لما أكون في البحر بيجيلي نفس الشعور، تهيألي هرجع بورسعيد مش هلاقيكي. أنا عندي خبر كويس هقولهولي. قدمت طلب للشركة وعندي أمل أستلم وظيفة في المينا هنا في بورسعيد. يا ريت يا أحمد، مش عايزة أفرق دقيقة واحدة. يمكن المرة الجاية تكون آخر رحلة لي. هتغيب كتير؟ حوالي 3 أشهر. 3 أشهر؟ المرة دي قبل ما أسافر لازم أقابل والدي، أتعرف عليه وأطلب إيدك منه. هنزل مصر النهاردة أشوف والدتي وأكلمها. بكرة بعد الظهر نكون عندكم في البيت. الرحلة الجاية عايز أرجع ألاقي عروستي مستنياني على المينا. ما أقدرش أقول لك 3 أشهر دول هيفوتوا عليا إزاي. أحمد إحنا تأخرنا، ميعاد القطر قرب. مع السلامة يا أحمد. تنيني بكرة في البيت الساعة 2 بالظبط. مين؟ افتح، أنا متولي. أهلا رئيس متولي. مرحب رئيس محمود يا عترة. مرحب يا اللي البحر كان يتهسلك والكبير والصغير يهابك ويعمل حسابك. ايه الحكايه يا راجل؟ الحكايه مش زي النظر، انفضحت يا انس وشرفك انداس. اقول لك جوزها لي تقول لي صغيره، اما تكبر اما تفور اهي فارت واندلقت ومش هتعرف تلمها. هي مين دي؟ القطه المغمضه المختشيه المستحيه، لايفة على واد ضابط بحري كانت بتودعه على المحطة، ماسكة بإيدها منديل شفتشي بتشاور له وتمسح دموعها، ولولا خوفي من الفضايح كنت مسكتها وتنيت رقبتها تحت عجل الوابور. عندي حق، خطيبتي دفع مهرها 1000 جنيه والورقة عندي وانت ماضيها بإيدك ولا نسيت؟ احكيلي يا سعادة على ايه؟ احمد سافر مصر يقول لوالدته هيجي يخطبني يا بابا. والنبي صحيح امتى؟ بكره. مبروك يا فاطمه، الف مبروك يا حبيبتي. الله يبارك يا حبيبتي. مالكش دعوه بيها، لما تبقى في عصمتك. امتى؟ لما ياخدها على المركب ويقلع يا خواله. رئيس متولي، الموضوع اللي بيني وبينك مش عاوز فاطمه تضرب بيها ابدا. تأدبها. حاضر. تحبسها في البيت. حاضر. واتجوزها. بابا العصفور هيجي لك بكره هيقول لك كلام وانت طبعا هتقول له كلام، مش كده؟ خلاص يا بابا، العصفوره جالها عريس حلو وصغير. عم متولي، عقبال بنتك يا عم متولي. فاطمه افندم. كنت فين؟ جايه منين دلوقتي؟ انطقي. كنت في المحطه. ده الكلام اللي بيقوله متولي كله صحيح؟ قال ايه؟ علشان انا رجلي مكسوره وقاعد في البيت تدوري على حل شعرك. بابا انا اخرجي. ده انا اذبحك، ده اشرب من دمك. من هنا ورايح الباب ده ما تعكبيش منه ويكون في معلومك انت مخطوبه. مخطوبه؟ انا قاري فتحتك من سنه. مبروك، بكره اجيب لك الشبكه. كلام ده صحيح؟ متولي خطبني؟ قريت فتحتي من سنة؟ ما تتكلم مطلوب. فاطمة ما تعيطيش يا بنتي. أنا بعيط عشان مش مصدق، ما قدرش أصدق إن أبويا اللي ماليش في الدنيا غيره يعمل فيا كده. فاطمة اسمعيني أمال، خست عندك للدرجة دي؟ تبعني المتولي عشان غني عشان يعوضك اللي راح؟ أبدا يا بنتي أبدا. مهما كان السبب مش ممكن ترميني الرمية دي أبدا. أنا هقول لك على السبب، يمكن تعذريني. بعد ما راكبي ما غرقت ما كانش عندي فلوس زي ما أنت فاهم. من يوم ما خرجت من المستشفى ومتولي هو اللي بيصرف على البيت، طلب إيدك رفضت طبعا، أحرجني قدام الناس وده راجل ريح. كتبت الورقة بالدين اللي عليا، طالبني بالسداد ما قدرتش، أصبحت بين نارين، يا أجوزك له يا نترمي في الشارع ونموت من الجوع. رضيت بالخطوبة وبعتك بالفلوس اللي بناكل بيها، نسيت مراكبي اللي غرقت ونسيت رجلي اللي راحت، وبشرب الخمرة علشان أنسى إن رميتك في النار بإيدي. أحمد. سلوى. الحمد لله على السلامة يا أحمد. الله يسلمك، إزيك يا سلوى؟ إزيك أنت، وحشتيني موت. شكرا. طنط قالت لك ولا لا؟ علي من امبارح الصبح وانا هنا ما اتنقلتش لحظه واحده، كنا فاكرين هتنزل من المركب وتيجي مصر على طول. اصلا قلقت عليك وخرجت اضرب لك تليفون واسال عليك في بورسعيد، ما جيتش امبارح ليه؟ اصلا ما قدرش ياخد اجازه الا النهارده. وناوي تقعد ويانا قد ايه؟ النهارده بس. يا خبر، مش ممكن. اصل المركب مسافره بكره. بقى نشوفك يوم واحد بعد غياب شهرين. قبل ما انسى هديه صغيره وارد مارسيليا. الله شوفي يا طن. حلو قوي. دلوقتي بقى تقف مطرحك وتغمض عينيك عبال ما اجي. على فين؟ غمض عينيك وما تسالنيش. يلا ايه الحكايه؟ هدية عيد ميلادك الأسبوع اللي فات عملت لك حفلة وعزمت كل أصحابك كأنك موجود تمام. سلوى بتحبك قوي يا أحمد، ولو عرفت أنك بتحب واحدة تانية. يعني أنا سلوى بالنسبة لي؟ عارفة يا ابني عارفة. على كل حال ما كنتش تعبانة، كنت جيت معاك بورسعيد وحضرت خطوبتك. كان نفسي أتعرف على فاطمة. هتعجبك قوي يعني أنا، دي لطيفة خالص. ربنا يوفقك يا ابني، وإن شاء الله في الرحلة الجاية وأنت راجع هكون مستنياك على الميل. كان واجب عليا أتشرف بزيارة حضرتك من زمان، لكن حضرتك عارف اللي بيشتغل في البحر وقته مش ملكه. انا والدتي كانت جايه معايا لولا انها تعبانه شويه، وان شاء الله هتيجي تزور حضرتك قريب. انا جبت معايا الشبكه والدبل. الظاهر ان انا جاي في وقت غير مناسب. هي فاطمه مش قايله لحضرتك ان انا جاي علشان يا ابني انا ما عنديش اي مانع ابدا ابدا. متشكر جدا. انا مهيت 40 جنيه في الشهر، ما عنديش دخل تاني، بساعد والدتي بحوالي 10، وافتكر الباقي كافيني انا وفاطمه عقبال ما اجيب اولاد. كل ما هي زادت في الاول هنسكن في بيت صغير او هنا اذا حبيت. حضرتك هتكون ويانا طبعا، قصدي يعني ان احنا هنكون وياك. هي فاطمه مش موجوده. اسمع بقى يا ابني. انت مسافر الليله الساعه 8، ممكن تاجل الخطوبه لما ترجع. انا هغيب 3 اشهر. عارف فاطمه قالت لي وفي مانع الخطوبه تتم النهارده؟ انت مش موافق؟ مش ممكن اديك كلمه دلوقتي. مش معنى بعد 3 اشهر، بعدين هتفهم. احب اعرف دلوقتي يا ابني. انا مش هلاقي لها احسن منك. يبقى بنتك هي اللي غيرت رايها. فاطمة تسمح تخليها تقابلني؟ يا ابني ليه مش عايز تخليها تقابلني؟ لازم في حاجة. فاطمة ما تقدرش تقابلك. فاطمة مخطوبة. مخطوبة؟ ايوه مخطوبة من سنة دلوقتي، ومدفوع مهرها، وعلشان تتجوزها لازم يكون في ايدي 1000 جنيه اردهم لخطيبها، فاهم؟ قلت له ايه؟ قلت له اني مخطوبه؟ قلت له فاطمه الكابتن احمد عزت موجود هنا؟ لا يعني. المركب هتقوم الساعه كام؟ الساعه 8. متشكره. تليفون من فضلك. لوكاند الثالث من فضلك كابتن احمد عزت موجود؟ موجود عايز اكلمه من فضلك. يا واحده من فضلك يوسف. نعم. ده الكابتن عزت من بره واقف في التراس. حاضر. مش عايز اتكلم، اي حد يسال عنه هو مش موجود. الو الظاهر يا فندم كان هنا ومشي. معلش يا فندم. طب متشكر. احمد ليه مش عايز تكلمني؟ انا ماليش ذنب، انا اتفاجئت بالخبر زيك تمام. انت مخطوبه من سنه؟ عرفت امبارح بس. وايه الداعي انهم يخبوا عليك؟ ابويا قبل الخطوبه غصب عنه. ابوكي قبض مهرك 1000 جنيه. كنت فاكر ان هتجوز واحده فقيره زيي. احمد اديني فرصه افهمك. ليه ما قاليش من الاول انك مخطوبه؟ كان فاهم اني غني حاضر ادفع مهرك بدل الالف 2000. هو بيتاجر بيكي؟ بيبيعك في المزاد؟ احمد انا متاسف قوي، مهرك غالي عليا. مع السلامه. امشي. بس لازم تفهم الحقيقه. ابويا افتقر بعد ما غرقتنا راكبه. اداني لواحد من اعز اصحابه بألف جنيه، انتهز الفرصه وهدده يا يتجوزني يا يحجز على البيت ويرمينا في الشارع. لو ابويا بيبيعني في المزاد كان جوزني المتولي، ما كانش اترجت تديله مهله يلم الفلوس ويرجعها المتولي. ابويا اللي بيتاجر بيا كان حيموت نفسه امبارح. هانت عليه روح تسد بيها دين متولي، وما هانش عليه اني اتحرم منك عشان عارف اني بحبك. فاطمه انا غلطان، ما كنتش واعي، ما كنتش قادر اتصور ازاي هعيش من غيرك. سامحيني يا فاطمه، سامحيني. الظروف خلتني بينك وبين ابويا، بحبكم انتوا الاثنين ومش قادر اضحك واحد منكم. اسمعي يا فاطمه، هنتجوز قبل ما تسافر دلوقتي حالا، وابعتك مصر عن والدتي لغايه ما ارجع. واسيب ابويا لوحده. هعيش ويانا، هيكون في مركز والدي تمام. ما تعمليش اي حساب لمتولي. يبيع العفش، يحجز على البيت، يعمل اللي هو عايزه. بعدين ابقى ارد له فلوسه. انا متعهد بيهم. دلوقتي توصل البيت اوام تجيبي والدك. اكون انا جهزت كل حاجه. يلا يا فاطمه مفيش وقت، المركب هتقوم الساعه 8. مرحبا يا ابو ناسر. المعلم شرف والرئيس عبد التواب اللي شهدوا على الورقه مو 1000 جنيه. واللي حضروا قرايه الفاتحه جايين يحضروا تقديم الشبكه. بل ما نحضر تكد الكتاب. ده عن قريب ان شاء الله. ما تفرفش كده وتفرد وشك. الله الله الله الله، الشبكه اهي على الله تعجبك وتعجب العروسه. بنت نطيف ذهب بندق عيار 24، وحلق شرابه الخرج بفص ياقوت. الله، امال فين العروسه؟ اياك في اوضتها. ايوه، عاوزين ندوق الشربات من ايديها الحلوه بقى. يلا يا ابو ناسا، بالجماعه مشغول. حلاوتك قوي. وان شاء الله ناوي تكتب امتى؟ الشهر الجاي. طب والست القديمه هتوديها فين يا ريس؟ هبعتها على دمياط. طب هتقفل بقى. ايه يا ريس؟ لا ولا حاجه، بس ملهاش كيف. عيانه شويه ولا تقلانه؟ لا لا لا ابدا. اخش اطمن عليك. خليك تقيل يا ريس. سئلت سنه، فوت بكره. احنا اولاد النهارده، كل شيء بالخناق الا الجواز بالاتفاق. انا اتفقت وخلاص. معلش، من يوم ليوم قريب. بكره اخر كلام. تعيش من نجمة. هكون هنا مع الف سلامه. يلا رجال. بتضحك عليا؟ عاملني لعبتك؟ اقول لك فين، تقول لي في اوضتها. ملهاش كيف يا كذاب يا غشاش يا ضلالي. اسمع كلمه زياده ما تقولهاش. ليك فلوس هتاخدهم على داير مالي، من غير كده مالكش عندنا حاجه ابدا. كده كده. ايوه كده، ودلوقتي اتفضل من غير ما ترد. والفلوس الالف جنيه انت دفعتهم خمسه في عشره، وهتاخدهم كده برضه. مين اللي قال كده؟ حبيب القلب. والله اذا ما كانش عاجبك روح ارفع قضيه احجز، خد العشان من اللي انت عاوزه. انا عاوزك انت. ده بعدك غصب عني. متولي متولي كده حاف من غير ريس ولا عال. صوتك الي عليا يا نصاب يا حرام يا نوري. انا هعرف ازاي اكدبك وادبها. الكتاب الليله ان ما اتجوزتهاش يكون في معلومك اني هبلغ النيابه. نيابه ايه؟ ان كنت في سبع ارض البوليس هيجيبك، انت فاهم؟ انت راجل مجرم. المجرم ابوكي، اساليها قبل ما اجيب المأذون. يلا يا رجاله. ايه الكلام ده يا بابا؟ استغل ضعفي وغشني يا بنتي. مضيت على الورقه بحسن نيه، الدرير ممضيني على وصل امانه. والادهى والامر ان المعلم شرف والريس عبد التواب اللي كانوا من اعز اصدقائي هيشهدوا عليا. انا قبضت مهرك من ضمن الفلوس. هيتهموني بالنصب والاحتيال، هيودوني السجن. كل شيء جاهز يا فندم. شكرا. محدش جه يا حافظ؟ لا يا فندم لسه، انا منتظر. طب اول ما يجوا بديني خبر. حاضر يا فندم. هي زكي جبت المأذون؟ اهلا جاي. وكمال اتصلت بيه؟ طبعا. يعني جاي. امال يا اخي مين يشهد للعروسه؟ اهلا كمال. مبروك يا احمد. الله يبارك فيك. اهلا محسن. مبروك يا احمد. الله يبارك فيك. ايه المفاجآت دي؟ عقبالك يا عم. اتفضل اتفضل. مالك بتبص لسه عليه؟ المأذون اجى يا ريس. اهلا وسهلا، اتفضل. السلام عليكم ورحمه الله. مبارك يا ريس. تحياتك تحياتك ان شاء الله. مبارك يا ريس محمود. تعال هنا يا استاذ، تعال معايا، اتفضل استريح. وحياتك خليهم يسلكوا الكلوب اللي على السلم. اوام يا سلامه. من عيني يا ريس، المزيكا اجت على الباب. خليها تقول لنا حاجه. من عيني. عبد التواب جهز الشربات. اوام. حاضر يا بابا. ايه فطمطم الزوائد؟ معرفش. مالك حد يعمل كده في فرح بنته؟ انت واخد على خاطرك مني؟ انت بس من عشمي. خد خد فرفش. على فين؟ هستعجل العروسه. اوام انا مستعجل. لا يا بنتي مش هتتجوزي متولي. يلا ربي اوام. اهرب اروح فين؟ هناك فضل عليها تلت ساعه، واحمد زمان مستنيكي. يلا مفيش وقت. واجيبك تتحبس. متولي ما عادش له عندي حاجه. مصطفى الله يستر عرضه سرق منه الورقه اللي كان ماسكها عليا. ايه يلا هربي اوام، ما تضيعيش الفرصه من ايدي. طب وانت؟ ما تخافيش، متولي مش هيقدر يصدر لي. يلا. اين وكيل العروسه؟ اقوم انت. هرب ازاي من عندنا؟ تنط في الترسينه بتاعتنا وتنزلي من السلم الصغير اللي في ظهر الباب الورانا. يلا يلا. امال. مع السلامه. خلي بالك من نفسك. يلا يلا مفيش وقت. خلي بالك. فين العروسه؟ راحت فين؟ انطق اتكلم. ربنا نجادها منك. هربت؟ ايوه انا اللي هربتها. كده تفضحني قدام الناس؟ انت السبب. انا هعلق فيك النيابه. ولا يهمني. انا هسجنك. انا اترمي في السجن ولا اجوزهاش لنطع زيك. اخلص. انت فاهم انها هتفلت من ايدي وراها؟ ولو راحت في اخر الدنيا وبقى حصلني بقى يعرج يا مكسح، انا هقتلها واتويها في البحر زي ما راكبك يا ريس. Thank you. وجدت جثة المجني عليه وبجوارها زجاجة خمر مكسورة وعالق بها قطرات من الدم. تمت المعينة وبسؤال المتهم: انت قتلت متولي عبد ربه؟ رد يا محمود: قتلت متولي عبد ربه. خليها تدخل. رجعت ليه؟ المركب فاتتك. احمد سافر. جاوب على السؤال يا محمود: قتلت متولي عبد ربه؟ الاعتراف احسن لك. كان عليك له 1000 جنيه بوصل امانة لقيناه في محفظة القتيل، كنت عاوز تخلص منه. قتلته عشان ما يتجوزش بنتك، منعته يجري وراها بعد ما هربت. التفت لي هنا ورد علي. اتكلم انت. هدوء. بعد كده حبست نفسي في البيت لغاية ما قرصني الجوع. نزلت ادور على شغل، كنت بلف ليل واي نهار، ولما تعب كنت اروح المينا استنى اخر امل فاضل. حكايتك دي حصلت لغير الكتير وحتحصل وتتكرر كل يوم، ويمكن انت سمحتي زيها قبل كده. حكايات تتقال زي الروايات وبتتنسي اوام، لكن شوفي لما حصلت لك انت مش قادره تنسيها لا ليل ولا نهار. حياتك كلها انتهت. يا سلام، كنت تصدقي في يوم من الايام تبقي هنا؟ ولا انا. انما شوفي انا عملت غلطه واحده يأست، والنتيجه زي ما انت شايفه كده. تحبي تبقي زيي؟ امي العزيزه، اكتب اليك من عرض البحر بعد ان ودعت سعادتي على الشاطئ الى الابد. لست ادري متى اعود، ولولاك انت يا امي لما فكرت في العوده. قد اصبحت اكره الارض، اني لا اخشى العوده ولكني اكرهها. على اذنك يا خوالي. راح تردع القطه الثانيه. اوه يس، يا تكميله. شور. مساء الخير يا فاطمه. مساء النور. انا توي واصله دلوقتي، قلت ادخل اطمن عليك. كتر خيرك يا ست السنه، الشغل دايما في اوله صعب. ايوه. عملت ايه النهارده؟ اجرت قرعه البحر وفرشتيها خلاص. اهو يا دوب كده. كتبت جواب لاحمد ولا لا؟ ابدا. ليه بقى؟ يخلصك يقعد على نار، ده هيقعد 3 اشهر. عندك حق. الليله تكتبي له جواب. هقول له ايه؟ تقولي له فيه اللي حصل. بعد التشطيب نبقى نكتبه سوا. ايه؟ طيب باذنك. ما يصح فيك اللوز امبارح تقشريه ترميه في المطبخ؟ اللوز ده طاري من ساعتك. ما هو ده المطلوب عند الجماعه العجايز اللي ما لهمش اسنان. يا اخي اعمل مره طيب وارميه البحر. مرسي، الورده الحلوه دي تترمي بين البصل والثوم. خلاص مفيش حنيه، مفيش انسانيه. لا مفيش. مالك يا ست سنيه؟ ولا حاجه. اجيب لك عربيه؟ لا روح انت. طيب بونسوار. انت مش مروحة؟ لا انا هستنى شوية اوصلك. لا كتر خير. الواد نس بعض. اتفضل انت. يلا اكتبي. عزيزي احمد. بلاش عزيزي دي. احمد بس. ايوه احمد. نقطتين واول السطر. بابا خلاني اهرب من فرح ورحت المينا وجريت على المينا. وجريت عالمينا عشان احصلك. من فضلك الجواب ده للكابتن احمد عز. نجمة مصر؟ ده سافر يا فندم. عارفة الاربع اللي فات المركب دلوقتي سابت مارسيليا. مش هتوصل مينا تاني يا قريب؟ اه طبيعي. سيبهولنا وتفضلي انت. تشكر. العفو. الجواب ده عاوزين يبعته نجمة مصر للكابتن احمد عز. تبعته؟ لكن ده احنا ما عندناش بيان بالمواني اللي هتفوت عليها المركب بعد ما تسيب مارسيليا. طب وهنعمل ايه دلوقتي؟ سيبه عندك، لما تبقى ترجع المركب ابقى سلمه له. حاضر. يلا عملتوا شويه حركه. عملتوا سلطه؟ ايوه. خلصوا خرشوف؟ ايوه. يلا يلا عوام عملي شويه حركه. ها مبسوطه من الشغل يا حلو؟ الحمد لله. انما انت باين عليكي تعبانه. لا ابدا. سنية هتغني غنوة جديدة الليلة. صحيح. ما تيجي تسمعيها. هسمعها من هنا. لا من هنا ما ينفعش، تعالي معايا في الصالة. تعالي تعالي عشان تفرفشي. تعالي يا أمور. تعالي بقى فرفشي شوية. لما تخلص المغنى سخنها قوي. عطيك ليمون؟ لكل كلام وانسى كلام الليل. كده يا اكسلانس لذيذة قوي وبشكر. طب ما خليها تيجي تقعد ويانا. مش وقت. بصحتك. على اذنك. على فين؟ من فضلك كلمة واحدة. وحياة ابوك تبعد عني. كلمة تغيرت. ايه اللي دخلك الصالة؟ اصل الخواجة باوله. ولما يكون العفريت لازرق غلطتك انك سمحت كلامه، والمصايب كلها اصلها غلطه صغيره. الفرق بينك وبين واحده زيي هو الباب ده، دي دميه ثانيه ويا ويلي اللي يدخلها. انت فاضل لك يومين يا فاطمه. يا فاطمه كلمي خواجه باول عايزك في المكتب. طيب اديني جاي. خل تعالي فاطمه. هو اللي غلطان، هو اللي مسكني من دراعي وانا محدش يمد ايده عليا ابدا. تنقطعي ايدي اللي تتمد عليكي. قد صبر بيه الشاف وهو بيقل ادب. قصر قوي، كان هيقوم يشحط فيه ويبستله. ما تعرفيش عبد الصبور بيه؟ راجل جنتي قوي. ازيك يا فاطمه؟ الله يسلمك. سلمي عليه وليله ميرسي. مد ايدك يا اكسلام. عبد الصبور بيه مبسوط منك خالص، ومن اخلاقك ومن كمالك، وخصوصا من السلطه اللي بتعمليها. حق سلطه ما دقتهاش في حياتي. تشكر يا فندم، عن اذنكم. استني يا فاطمه، عبد الصبور بيه عايز اقول لك على حاجه مهمه جدا. بس مش عارف اذا كانت المدموزيل هتقبل ولا لا. تبقاش ازاي يا اكسلانس؟ بقى عبد الصبور بيه قرر انه ينتشلك من الوصل ده لانه صعبت عليه جدا، وهيعملك السكرتيره بتاعته. فنشلك شقه عظيمه في العماره بتاعته اللي على البحر. اكسترا لوكس. الا يا اكسلانس هتعمل لها كام هي في الشهر؟ 50 جنيه. ده طبعا غير الاكل والشرب واللبس والعربيات والبيجو طبعا. والبيجو طبعا. انت مالكيش وعد هنا ده. يلا روحي. تروح على طول. فاطمه عارف منها ايه؟ اتحاسب. هي مقاوله واحده مش عايزه تشتغل عندك بالعافيه. دخول الحمام مش زي خروجه يا عبد العادي. نعم والنبي ايه هتتبلى عليها بسرقه يا رخره. ساعتك الذهب يا اكسلانس مش كده؟ رواقي دمك يا ست سنيه. اقصى عليكي. اقصى على اللي ما عندوش ريحه الدم. بس يا ريت الادب. اخلص يا طول لسانك. انت مرفوده. ما انا عارفه يا اخوي، لازم تمنها قدام صاحبه البيع علشان تبرد ناره، علشان المام اللي بتلهفه منه كل ليله. امشي اطلع بره. لا اياك اشوف حد منكم انا اكسر رجلها. تكسري رقبتك على صدرك منك. لا امشي اطلع بره. كويس كده؟ باظت الشغلانة؟ ما تاخدش بالك ولا يهمك يا اكسلانس. في خدمة؟ أنا جاي أعتذر. أبدا ما فيش حاجة، أنا خلاص نسيت كل اللي حصل. أهو ده كان عشمي. وهترجع إمتى بقى على الشغل؟ في المطبخ. أنا خلاص مش عايز أشتغل، الحمد لله ربنا رزقني باللي يغنيني. كده كده، وده من طرف سنية؟ أنت فاهم كل الناس زيك؟ سنية أنبل إنسانة شفتها في حياتي. ده أنت مغشوشة فيها قوي، بالك سنية دي. من فضلك ما تجيبش سيرتها على لسانك، وتفضل بقى من غير ما ترد. مش عايزة فلوس؟ فلوس إيه؟ أنا راجل حقاني، أنا مديون لك بنهية 18 يوم، 6 جنيه، اتفضلي. متشكرة، ودلوقتي اتفضل. ولا في حاجة تاني؟ أمال مكافئتك، أنت اشتغلت عندي 3 أشهر، 50 جنيه أهم. تسمح ترجعهم؟ أنت استاهلي ولفاك. تقلك دهب. اتفضل أنت. تطرديني يا حلوة يا أمورة؟ بقولك انزل وياك تيجي هنا تاني. أنا مش حاجة هنا، أنا هستناك. رجليك اللي بتوديك على المينا هتجيبك لحد عندي في الصالة. عبد الصبور بيه عايز أكل الصالة اللذيذة من إيدك يا أمورة. ست سنية موجودة؟ أيوة موجودة. اتفضلي تاني قول. أهلا فاطمة، أنت إيه اللي جابك؟ جيت اطمن عليكي، وحشتيني. وانت كمان، تعالي تعالي يا فاطمه. انا امبارح ما نمتش طول الليل. طبعا بتفكري في احمد. فكرت فيكي انت. يا سلام، انا كنت فاهمه اني خلاص طول عمري ما فيش حد هيفكر فيا. انا مش ممكن انساكي ولا انسى جميلك. ده مش جميل يا فاطمه، ده واجب. يا ريت انا صادفني اللي قلبه حنين، كانت حياتي كلها اتغيرت. مالك؟ لا مفيش. انت تعبانة؟ ابدا ابدا. لقيتي شغل؟ حلاقي، البلد مليانة. انا كنت جاية لك في حاجة وخايفة تكسفيني. انا يا فاطمة اكسفك؟ النهاردة الفلوس وصلتني، لو تسمحي تقبليهم مني. انا خلاص مش عايزاهم، احمد جاي بكرة، وانا كنت ناوي اشتري لك بيهم هدية، لكن المبلغ بسيط واحترت اجيب لك ايه، وانت تستاهلي كتير قوي. انا اقول لك عاوزه منك ايه. اطلبي عناية. تنزلي دلوقتي تنقي فستان حلو. بس كده حالا؟ فستان علشانك. عشاني انا؟ احمد جاي بكره ولازم تقابليه فستان جديد. انا بستنى اليوم ده زيك تمام، وكان بودي اروح وياكي علشان اقابله، لكن ست ثانيه، هي المركب هتوصل امتى؟ انا كنت عايزه اقول لك المركب هتوصل امتى. بكره الساعه 4. ما تنسيش تاخدي العروسة وياكي، وانتي كمان هتيجي معايا مش كده؟ في حاجة مش هين عليا اقولها، لكن لازم اقولها يا فاطمة، دي اخر مرة نشوف بعض فيها. ليه؟ اذا كنت تحبيني صحيح ما تفكريش فيا. انتي الناس اللي شفتيهم اللي عرفتيهم، وانا من ضمنهم. يلا يا حبيبتي، مع السلامة. ربنا يسعدك. بكرة هتشوفي احمد، واحمد هيشوفك وتنبسطي بيه وينبسط بيه. مع السلامة. السلام يا فاطمة. ماما الحمد لله على السلامة يا أحمد. الله يسلمك يا ماما. أحمد تليفون من فضلك. لو كان التلف كابتن أحمد عزت من فضلك، عايز أكلمه. حاضر يا فندم. كابتن أحمد عزت تليفون. هو راح فين؟ ما عرفش. طب قوم شوفي مين. ألو؟ لا يا هاني مش موجود. انا خطيبته، لما يجي نقول له مين. الو الو الو ست سنية موجوده؟ ايوه يا فندم، بس الدكتور عندها. ازاي كده يا مدام؟ من امبارح عندها الازمه، كان لازم تاخد ابره. يا دكتور اسف. ابعتي حد يجيب الحقن اول من الازخانه اللي تحت العياده على حسابي. ميرسي يا دكتور، كتر خيرك. دكتور افندم، يا ست سنية عيانه بايه؟ انت تعرفيها؟ يا ريت. عندها ايه؟ سرطان. اذا كنت تقدري تساعديها وديها المستشفى، لو عملت عمليه بتر هتخف وتعيش مرتاحه، ولو انها مسكينه مش هتقدر تشتغل بعد كده. العمليه تتكلف قد ايه؟ حوالي 100 جنيه. انا جيت. ما انا مستنيك. عايزه 100 جنيه. كام؟ 100 جنيه. اهلا اهلا اهلا بك. اتفضلي سكارة. الناس تقدم كاس الاول. نصري اشربي يا اموره. كونياك. كونياك طبعا طبعا. الكونياك ده مشروب البنت المهذبة. البحر جميل، البحر جميل جدا. اشربي في صحتك. الميت جنيه. ممكن نخليهم 20 دلوقتي؟ ليه؟ مش انا اللي استاهل الوف؟ مش انا اللي تقلي ذهب؟ ولا كلام الليل مدهون زبده؟ كده كده، سمعيني سمعيني، هاتي كمان. هات انت الاول. ما هو انا ما كنتش عامل حسابي. انت عامل حسابك من زمان. انا مش بتاخر، بس ممكن تعملي لي بيهم كمبياله؟ ليه ما اعمل لك وصل امانه احسن. احب القطه المغمضه. القطه فتحت قوي، انتوا صنف الواحد ما يامنلوش. اشربي في صحة عبد الصبور بيه. قبضني الاول يا خواجه. اهو كده الشغل. عبد. نعم. روح ادي دول لست ثانيه في ايدها. حاضر. اسمع يا عبد. خد المدوازيل دي معاك. على فين؟ على المطبخ. مطبخ؟ ايوه، عشان تتعلمي السلطه الاول. سلامه. الشربان ولسه. فاضل نص ساعه على القطر، يلا بينا نقوم بقى يا احمد. اي بيرسون، كام الحساب؟ 22 قرش. خلي الباقي، يلا بينا. يلا. مساء الخير. الجوابات دول علشانك يا احمد، سلمتهم من المكتب بالنيابه عنك. ده فيهم واحد بقاله بي 3 اشهر. يلا يا احمد، مش وقته، نبقى راهم في القطر. احمد انا مستنياك يا احمد، هفضل مستنياك لحد ما ترجع. العروسه دايما قدامي وصورتك في عيني. الحب ما فيش عذاب ما دام فيه امل. تعالى اوام تلقاني مستنياك على المينا زي زمان. انا مضطر اجي لصف. ليه يا ابني، في حاجه؟ معلش يا ماما، بعدين هقول لك. عن اذنك يا سلوى. احمد انا راجع حالا. انا نازله مصر. طولي بالك يا سلوى. وانا ليا عنده ايه؟ لغايه دلوقتي انا بنت خالته بس. احمد في حاجه اقدر اقولها لك دلوقتي. ايه؟ بابا كانت مستنياك على المينا. انت متاكد؟ اي. ادخل. يا سلام، مفيش ابدع من كده. يلا بقى اقعدي اعملي شويه تواليت، ولو انك مش محتاجه لا البودره ولا الاحمر، انت جمالك طبيعي. يلا يا حلوه. طيب دقيقه واحده وهحضرك. طيب انا راجع لك تاني. ايه اللي جابك انت عيانه؟ انت في خطر. انا اللي في خطر يا فاطمه. انت ايه اللي جابك؟ ايه اللي حصل؟ حصل الحكايه اللي حصلت لغيري كتير وهتحصل وتتكرر كل يوم. انت قابلتي احمد؟ قابلتي؟ كنت مستنياه بالفستان الجديد والعروسه في ايدي. وقال لك ايه؟ وقلتي له ايه؟ هقول له ايه؟ العروسه التانيه كانت مستنياه. عروسه تانيه؟ ما صدقتش عينيا. طلبته في اللوكنده، ردت عليا عروسته وسالتني انت مين؟ فاطمه. طيب حفين كانت الدنيا جميله، فضلنا نبنيها ونكبرها ونحافظ عليها. كانت الدنيا وانتهت. لا يا فاطمة، اسمعي كلامي بعدين تندمي. تندم على ايه؟ ما خلاص انت عملت اللي عليكي، وانا هعمل ايه اكتر من كده؟ اخر فلوس كانت عندي اشتريت بيها فستان عشان اقبل. انت تعبانة، روح استريح. براو، هايلة، مدهشة. بس ناقص حاجة صغيرة صغيرة لكن مهمة جدا. طبع الحسن مفعول عجيب، خصوصا لما يبقى جنب الفم. يا واد يلا بينا يا سهير. لذيذ اسمه سهير، ها؟ في نغم، في سحر. دي الحته اللي كانت دايما تقعد فيها وانت مسافر. فاطمه، فاطمه. كنا مع فيلم الاسبوع مع ارق تحيات اماني احمد.